إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله. بصحة وعافية والحمد لله. ما أخبار المحاضرة التي أجلنا درسها من أجلها؟ كانت مفيدة ومثيرة. إن فكرة عالمية الدعوة الإسلامية جعلت الموضوع يتشعب ويتمدد فطالت مدة المحاضرة. لا مانع من زيادة الوقت لكي يأخذ الموضوع مداه فتتوضح الأمور ويزول اللبس. كانت الأسئلة الموجهة للمحاضر عن الناس الذين لم تبلغهم الدعوة، ما مصيرهم في الآخرة؟ وبماذا أجاب المحاضر؟ أفيدونا. قال الشيخ: إن هؤلاء حسابهم على الله تعالى، ويرجى لهم الخير إن كانوا على الفطرة موحدين. وساق الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وسأله أحد الأشخاص فقال: إن بقاء الأشخاص على الفطرة متعذر، فلم نشهد نماذج منهم حتى الآن. حتى سكان أمريكا عندما اكتشفوا للمرة الأولى كانت لهم طقوس وعبادات وثنية، وهذا يدل على انعدام بقاء الإنسان على الفطرة، إذ لا بد له من التأثر. وهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، فما مصيرهم؟ وبماذا أجاب المحاضر؟ قال المحاضر: قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالعبادة الخالصة لله كانت أول ما أقامه آدم عليه السلام على هذه الأرض، ثم انحرف الناس وأدخلوا في الدين ما ليس فيه. وكون هؤلاء يمارسون عبادة وطقوسا معينة يدل على وجود دعوة ما لأسلافهم، لكن طول العهد جعلهم يغيرون ويبدلون، وبالتالي خالفوا فطرة التوحيد التي فطروا عليها. لقد ضرب مثلا القصة التي ذكرها ابن طفيل عن حي بن يقظان، الإنسان الذي عاش وحيدا فكان موحدا على الفطرة، ثم أردف المحاضر يقول: لكن الله تعالى لم يدع الإنسان هكذا رهينا بفطرته فقط، بل أرسل للناس الرسل ليعزز هذه الفطرة ويرشدها، فكانت الحاجة إلى إرسال الرسل. لو ترك الناس دون إرشاد وتذكير لتخطفتهم الأيدي الضالة ولحرفتهم عن الطريق السوي. لذلك أرسل الله الرسل على فترات ليبينوا للناس الحلال والحرام. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال أيضا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. هل يعامل الناس الذين لم تبلغهم الدعوة معاملة أهل الفترة؟ لم يقل أحد من العلماء بهذا، لأن على الإنسان أن يسعى لمعرفة الحقيقة، فالفطرة السليمة تأبى الوثنية، والعقل السليم يدرك القبح. لذلك على هؤلاء أن يسعوا لمعرفة الحقيقة، وعلى المسلمين أيضا أن يجدوا في تبليغ دعوة الله، فالعلماء ورثة الأنبياء. وبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فعبء الدعوة يقع على العلماء وأهل العلم في التبليغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قرأت قصة إسلام سلمان الفارسي فأعجبني صبره وجده في طلب الحقيقة، فقد ابتعد منذ صغره عن الضلالة وغادر بيت أبيه شابا تاركا كل المغريات الدنيوية ومؤثرا طلب الحق. هذا صحيح، ففطرته السليمة أبت عليه أن يتقبل دين المجوس رغم أن والده أراد أن يمجسه، فرفض وخرج يبحث عن الحقيقة وخدم عند الرهبان وانقطع عندهم مدة، لكنه لم يطمئن إلى ما هم عليه وظل يسأل ويلح حتى أرشد إلى الأرض التي ستكون مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بها وانتظر حتى اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا وجد الحقيقة واطمأن قلبه لهذا النور. اقرأ يا أحمد من زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في زاد المعاد: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. أتعرف شاهدا على ذلك من القرآن يا خالد؟ نعم، قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أحسنت يا خالد. وأنت يا أحمد، أتحفظ شاهدا من كتاب الله؟ نعم، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم، أحسنت. آية جامعة لمهمة الأنبياء. تابع يا أحمد، فتح الله عليك. ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. لكن بني إسرائيل يرون غير هذا في أنبيائهم وأنبياء الله جميعا. قاتل الله بني إسرائيل، زيفوا وحرفوا كل شيء، وهل يوجد على هذه الأرض أضل منهم؟ لقد اتهموا الأنبياء بكل قبيح، فكتبهم المحرفة مليئة بالباطل والزور حول أنبياء الله، باعد الله بيننا وبينهم. اللهم نعم. تابع يا أحمد. وبمتابعة الأنبياء يتميز أهل الهدى عن أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. طبعا، وما حاجة البدن إلى الروح إن لم تحمل الروح الهداية؟ ألم يتمنى الكافر أن يكون ترابا حتى لا يذوق العذاب الأليم؟ تابع يا أحمد. فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوق كل ضرورة، وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فالحال حال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولا يحس بهذا إلا قلب حي. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. هل من الواجب أن يعرف المسلم هدي الرسول وسيرته؟ أعرني انتباهك يا خالد، فالأمر يحتاج إلى تفصيل. فما يتعلق بالعقيدة وأركان الإسلام وما فرضه الله علينا فتعلمه فرض على كل مسلم ومسلمة. ويكون مثله هذا كمثل الذي يلتزم الفروض فقط. فقد سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا يا خالد مثال الملتزم بالفروض، لكن لا بد للحياة من أمور أخرى تكمل الأساسيات وتزيد من ثواب المؤمن، فتلك هي السنن، وهي متدرجة بين المؤكدة والمندوبة، والإنسان يأتي منها ما استطاع، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالعاقل يغرف من معين النبوة ويكثر من فعل الخير، سواء أكان واجبا أو سنة. تابع يا أحمد. والناس في هذا، أي في الأخذ من هدي النبوة، بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لقد قسم ابن القيم الناس حسب انتفاعهم من هديه إلى ثلاثة أقسام: مستكثر من الانتفاع، ومستقل، ومحروم. ولقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالات بحديث شريف. أراك ترفع يدك يا خالد، ما الأمر؟ أنا أحفظ هذا الحديث، تعلمته في المدرسة في المرحلة المتوسطة. لقد أعجبني يومئذ شرح المدرس له، كما أعجبني ما فيه من تشبيه فحفظته. يعجبني ذكاؤك يا خالد، أنت لماح من المعنى، عرفت الحديث. هات أسمعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. أحسنت وأجبت. نفعنا الله بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.